بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، اتضح أن المناقشة الكبروية في كبرى التسبيب غير تامة وغير صحيحة، تبقى المناقشة الصغروية التي تقدم ذكرها سابقا والتي كانت تقول إننا حتى لو سلمنا بقاعدة وبكبرى التسبيب لكن إنما نسلم بها في موارد صدق الإتلاف، يعني في الموارد التي يصدق فيها أنه مثلا أتلف المال، السبب كان سببا لإتلاف المال أو كان سببا لنقص المال، إفساد المال ونقصانه، هنا يكون السبب مثلا إذا كان أقوى من المباشر هنا يكون السبب ضامنا بشرط أن يصدق الإتلاف، إتلاف المال. أما إذا لم يصدق هذا العنوان يعني المباشر لم يكن مباشرا لإتلاف المال أو إفساده، هنا لا نقبل بأن السبب هو الضامن. السبب إنما يضمن ولا يضمن المباشر فيما إذا كان هناك تلف أو فساد، حينئذ يمكن أن يسند هذا التلف أو الفساد إلى السبب ولا يسند إلى المباشر. صدق الإتلاف والإفساد كبرى التسبيب إنما نقبل بها بشرط هذه الصورة، بشرط أن يصدق عنوان الإتلاف والإفساد والإنقاص، بينما في المقام لا يصدق هذا العنوان. ليش؟ لأن المباشر الذي باشر صرف نفقات العلاج هو المجني عليه، هو قام يعالج روحه، يصرف على نفسه، يروح للطبيب للمستشفى، ينام بالمستشفى، وزيرة الطبيب الدواء كذا، هو صرف. المباشر لصرف نفقات العلاج المباشر هو المجني عليه نفسه، وهذا الصرف وإن كان بسبب جناية الجاني، الجاني هو السبب في هذا الصرف، صح، لكن هذا الصرف هل يصدق عليه عنوان إتلاف المال؟ يقال أن المجني عليه أتلف ماله، انتفع بماله، مو أتلف. اللي يصرف على نفسه يعالج روحه يستعيد صحته وسلامته، هذا يسموه صرف ماله، أتلف ماله مثلا، أفسد ماله، هذا ليس إتلافا وليس إفسادا للمال. هذه المناقشة الصوروية. هذه المناقشة أيضا يمكن الجواب عليها من خلال القول بأن المعيار عند العقلاء للضمان، ضمان السبب، ليس عبارة عن تلف المال، انعدام المال كما توهم في هذه المناقشة. المعيار أن تذهب ملكية المال، المالك بعد ما يملك هاي الفلوس، قبلا كان يملك هالمقدار من المال، الآن ذهبت ملكيته بالنسبة للمال، ذهابوا ملكية المالك للمال يعني خسارة المالك، يعني عنوان أنه بالأخير نقص ماله، نقص نقصت ثروته، نقصت بالنتيجة. فهذا سواء كان بسبب إتلاف المال خارجا من قبل شخص آخر، شخص آخر أجا أتلف المال، خب ذهبت ملكيتي للمال ذهبت، أو شخص آخر أجا وأخذ المال غصب راح وداه هم ذهبت ملكيتي مثلا، أو شخص آخر سوى شيء فعل فعلا اضطررت أنا لكي أخسر هذا المال، كما في المقام الجاني سب فعل ارتكب هذه الجناية في حقي فكان هو السبب في أن أضطر إلى علاج نفسي وأصرف فلوسي على لأجل العلاج. المهم ذهبت ملكيتي للمال، هذا المقدار من المال الذي صرفته للعلاج مثلا 100,000 تومان أو 1,000,000 تومان أو أكثر أو أقل، هذه راحت من جيبي. المهم عند المعيار عند العقل هذا أن تروح من جيبك، تروح هذه الثروة تروح، بسبب إتلاف أو بسبب الأخذ أخذ الغير أو بسبب كلا أي كان المعيار هذا. ذهاب المال عن المالك، نقصان مال المالك بالنتيجة، هذا هو المعيار، وهذا موجود في المقام، هذا العنوان موجود. هو الانتكاد العقلائي عنوان الإتلاف معيار. هذا هو صاحب الدعوة يقول. خب لا نحن صاحب الدعوة نحن نجاوب عليه، نقول المعيار عند العقلاء مو هذا المعيار، أنه بالأخرة فلوس راح من جيبي. العقلاء ايش يقولون؟ أنت السبب في أن هاي الفلوس تروح من جيبي، إذا أنت ما مسوي جناية أنا مخمرة ما زلت أطلع أروح للمستشفى أصرف الفلوس، ملكيتي لهذه الفلوس راحت، قبل أن كنت أملك 1,000,000 تومان 1,000,000 منها راح الآن، نقص مالي بسبب فعلك. هذا المعيار كبرى التسليم عند العقلاء، أنت السبب في أن نقصت ملكيتي بالنتيجة. عشان إتلاف ما يصلح، صح ما أتلف هاي المليون ما انتلفت، انتفعت أنا بيها، لكن أنت السبب في أنه راحت من جهتي. قد يقال أن المعيار عند العقلاء هذا، لكن الإنصاف أنه قبل الإنصاف يعني قد تشعر بهذا الشيء الذي قلناه سواء صحيحة محمد بن مسلم اللي سبق وأن قرأناها أيضا سابقا في ضمن الروايات اللي ذكرناها، وهي صحيحة السند لأن الكافي ما ينقلها عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور، ما توبته؟ شاهد كذبا وزورا على شخص بالنسبة لمال فغرمه ذاك الشخص المسكين، المحكمة حكمت عليه وأخذوا منه مثلا مقدار من المال بسبب شهادة هذا الشاهد شاهد الزور. الآن هذا يريد يتوب، ما توبته؟ شلون يتوب؟ قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله. شوفوا عنوان ذهب من ماله، يعني بقدر ما نقص مال، عنوان ذهاب المال، هذا المعيار. يعني أي خلش أي ذهاب بأي سبب بالإتلاف بالأخذ أو بالاضطرار إلى الصرف. بالأخذ ذهب، ذهب من مال، عنوان ذهب نريد نذكر عليه هذا العنوان. السلام عليكم ورحمة الله. يؤدي هذا الشاهد، يؤدي من المال الذي شهد عليه، يؤدي بقدر ما ذهب من ماله، يعني ما ذهب من مال المحكوم عليه. راح من جيبه ايش قد؟ من جيب المحكوم عليه بسبب شهادة الزور مليون، راح من جيبه، هذا يعطي هالمليون إن كان النصف أو الثلث أي إن كان. الشاهد أن التعبير بالذهب من ماله، يعني المعيار عند العقلاء هو هذا الذي قلنا ذهاب المال من جيب المالك، هذا المعيار لتضمين السبب وليس المعيار الإتلاف بما هو إتلاف أو الإتلاف. جميل، وكانت عنوان الإتلاف عن شعبة الزور. اي صحيح، جميل، بلي إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من ماله. خب هذا ذاك عنوان عام، ذهب من ماله عام، عام من الإتلاف. خلنا نأخذ العام، ماكو منافات بينهما. كل إتلاف ذهاب، ولكن ليس كل ذهاب إتلاف. خلنا نأخذ بالعام، كلاهما يعني ماكو منافات. خب حتى نقيد رواية أبي بصير بصحيح الجميل. الروايات مو تشير إلى كبرى موجودة عن سيرة العقلاء، كبرى نروح لهاي العقلاء. العقلاء العقلاء إذا تجون العقلاء، العقلاء كما قلنا العقلاء عندهم المقدار أنه راح من جيبي، راح من جيبي. أنا شيني صغر بعنوان الإتلاف بما هو إتلاف، لغة ما يصدق الإتلاف بالجهنم، لا يصدق الإتلاف. المعيار عند العقلاء أنه ذهب من مالي كذا مقدار، هذا إذا تذون العقلاء. الروايات بلي، رواية جميل عنوان الإتلاف بها، رواية أبي بصير اللي أنا قلنا عنوان أوسع من الإتلاف، عنوان ذهاب المال. خب وليس بينهما منافات حتى نقيد رواية محمد بن مسلم برواية جميل، تنافي ماكو، كلاهما قريب. يعني هم عنوان الإتلاف موجب للضمان، وهم عنوان أوسع من الإتلاف هم موجب للضمان. شو المنافات؟ يعني كلاهما مثبتان، مو أنهما أحدهما مثبت والآخر ينفي حتى نقيد المطلق بالمقيد. مثبت ذاك يقول السبب شاهد الزور سبب لذهاب المال فهو ضامن، هذا يقول شاهد الزور متلف سبب لإتلاف المال. إيه؟ لو كان إلى مفهوم هذا الثاني، لو كان إلى مفهوم مفهوم يقيد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم، يعني صحيحة الجميل لو كان إلى مفهوم يقول إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل، إن كان إلى مفهوم أنه لا يضمن إذا لم يكن متلفان، لو كان هيجي فكان يقيد إطلاق صحيحة. بس ما عندش كلهم مثل، لا معنى لا لا لا مبرر لحمل احدهما على الاخر، ناخذ بكليهما. هذا بالنسبه للمناقشه الصوريه، لكن الانصاف ان هذا الجواب تريد الصدق، هذا الجواب مو هالجد مقنع. عنوان ذهاب المال، هذا العنوان صحيح إجا هذا العنوان في صحيح محمد بن مسلم، لكن هذا العنوان أيضا غير صادق فيما نحن فيه. يعني المجني عليه عندما يصرف مالا من جيبه لأجل علاج نفسه، هل هذا بابه باب انتفاع الشخص بماله أو باب ذهاب ماله انتفاع، ما يقولون راح راحت أمواله، يقولون انتفع بماله، استفاد من ماله. عنوان ذهاب المال هم ما يصدق، حتى لو أخذنا بصحيح محمد بن مسلم وركزنا على عنوان ذهاب المال، هنا ما يقولون أن المجني عليه ذهب ماله، يقولون المجني عليه استعاد صحته وانتفع بماله، فاد راحته، صرف ماله على راحته، ماكو خسارة، ماكو ذهاب للمال، ما يصدق عليه أنه ذهب ماله. وذهب ماله في مقابل الإتلاف. إيه. هم يذهب ماله. أما هنا ليس مو ذهب. أحسن. أحسن. فهنا ما يصدق، حتى ذهاب المال أيضا لا يصدق في المقام. وإلا لو لو لو بقينا نصر على أن المعيار ذهاب المال، المعيار في الضمان. ضمان السبب، المعيار هو أن يكون السبب سببا لذهاب المال. خب هذا يرد علينا نقض في موارد كثيرة، في موارد ما إذا انتفع الإنسان بماله وصرف ماله على نفسه أو على أهله بسبب عمل قام به شخص آخر، في الشخص سوى في الشيء هذا عمله أصبح سببا أنه أنا أصرف مقدار من مالي على نفسي على عيالي لأجل راحتي وراحة عيالي، يكون ذاك ضامن. مثلا المثال اللي كثيرا ما يتفق، أمرضو جار لكم بنى طابقا علويا في داره، وكان لهذا الطابق إشراف، نوع إشراف على بيتكم، انتو هم اضطررتوا بسبب عمله، اضطررتوا الى انه تبنون في السياج على جدار حاجز، يعني لاجل راحتكم وراحة اهلكم، حتى يمنع الاشراف اللي سوا هنا، يضمن ذاك، يضمن الفلوس اللي انتو صرفتوا ذهب من مالك، عنوان ذهاب. إذا نريد نأخذ بعنوان ذهاب، هذا كان السبب في أن ذهب مالي، عنوان ذهاب يصدق؟ لا يصدق أنه ذهب من مالك، وإنما صرفت مالك لأجل راحتك وراحة أهلك، كن أهلك مرتاحة في البيت، حصلت منفعة. بابه باب الانتفاع. لو أردنا أن نتمسك بعنوان شسمه، نقول أن عنوان ذهاب المال يصدق في مثل ما نحن فيه، في مثال المجني عليه، إذن يجب أن نقول ذهاب المال يصدق في هذا المثال أيضا، هنا هم ذهب المال. فهل تضمنون هذا المسكين الذي بنى طابقا علويا في داره، تضمنون، تقولوا ضامن بمصاريف الاستياج مالكم؟ لا يصدق عنوان ذهاب المال بسبب عمل ذاك. نعم سبب هذا الذهاب كان ذاك، لكن هذا ما يصدق عليه أنه ذهب مالي، وعمله أصبح سببا لأن أصرف مالا لأجل راحتي وراحة عيالي. بس هذا ما فيه نوع من الضرر على الرجال في عنوانه؟ لا، يعني ذاك اللي بناه بناه بناه شنو هذا؟ رفع نفسه على ذاك الجانب، رفع نفسه شنو؟ عرفيا أو فن شيء الذي مثلا يسجل له اعتبار، لا بس ذاك الذهاب حتى إذا قانون هم يمنع، هو مخالفة قانونية سوى، أما ضمان ليش؟ مخالفة قانونية، حكم تكليفي خالف، حتى لو فرضنا أن القانون ما يسمح له أن يبني طابق علوي، خالف القانون، أثمة، خالف القانون، لو فرضنا أنه حرام أن يبني طابق علوي، خالف حكم تكليفي، أما الضمان ليش؟ الضمان ليش؟ بأي مجوز، بأي مبرر هو ضامن؟ أنا رحت وسويت في السياج يعني فوق العادة وصرفت إخواني، أروح أخذ فلوس منك؟ يتأكد، وقد يقال أنه هذا مثلا هتك حجره أو ما هتك، هو بنى طابق قال على بعض بيته هتك شنو إشراف، لو صار إلى إشراف على بيتك أنت مريد استرتاح، أنت مو مجبور أن أن أن, أن تسوي سياج، لا خل أهلك تلبس عبايك وما تيجي بالساحة، تريد راحت عيالك رحت بنيت سياج، ذاك مو ضامن مو ضامن. إذن هاي المناقشة الصغروية إيه نقبلها، وبهذا اتضح أن الوجه الثاني من وجوه إثبات الضمان غير تام لأجل هاي المناقشة الصغروية. المناقشة الكبروية جاوبنا عليها، لكن هذه لا. الوجه الثالث من وجوه إثبات الضمان التمسك بقاعدة عقلائية أخرى غير قضية التسبيب، قاعدة عقلائية أخرى أيضا أمضاها الشارع، وهي عبارة عن أنه يجب على الإنسان أن يرد حق الغير إليه، حق الآخرين يجب أن ترده إليهم سواء كان حق مالي أو حق غير مالي، وجوب رد حق الغير إليه هذا أمر يحكم به العقلاء، والشارع أيضا يمضي هذا الحكم العقلائي وهذه السيرة العقلائية. وفيما نحن فيه من الواضح أن المجني عليه كان من حقه أن يكون سالما، من حق الإنسان السلامة والصحة والبرء من المرض، هذا الحق سلب منه بسبب فعل الجاني، الجاني سلب منها من هذا الحق، سلب الجاني سلب من المجني عليه هذا الحق، سلب صحته، سلب سلامته، زين سلب هذا الحق، فيجب على الجاني أن يرد هذا الحق إليه ولو من خلال أن يتحمل نفقات علاجه. بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نعبر بتعبير آخر عن هذا الوجه، يعني هنا لا نعبر بضمان الذمة وإنما نعبر بضمان العهدة. الذمة غير العهدة، الذمة يعني كلاهما ظرفان اعتباريان عند العقلاء، ظرف اعتباري مو ظرف حقيقي، الذمة مو في وعاء حقيقي نراه ونلمسه خارجا، في الوعاء اعتباري ظرف اعتباري. العهدة هم كذلك، العهدة يعني في الشيء نشوفه احنا، لا كلاهما ظرف اعتباري يجعله العقلاء، غاية الأمر العهدة ظرف اعتباري يعتبره العقلاء، لماذا؟ للمسؤوليات، للأفعال، للتكاليف، يقولون في عهدة فلان أن يفعل كذا، في عهدته أن يفعل كذا، يعني هاي المسؤولية بعهدته، ما يعبرون بذمته، بعهد مسؤولية يصير في العهدة، أما المال يصير في الذمة، فالذمة ظرف للأموال، ظرف اعتباري عند العقلاء للأموال، الأموال الكلية طبعا، الكلي هو اللي في الذمة، وإلا المال الجزئي ما يصير بالذمة بالخارج، الأموال الكلية ظرفها عند العقلاء الذمة، يقولون مثلا المديون في ذمته هذا المال للدائن، المستأجر في ذمته هاي الأجرة للمؤجر، المشتري في ذمته هذا الثمن أن يدفع للبائع مثلا. الذمة ظرف للأموال الكلية، أما العهدة ظرف للأفعال والمسؤوليات، فهنا هذا الوجه الثالث الذي يريد أن يثبت الضمان من باب وجوب رد حق الغير إليه، هذا إنما يثبت ضمان العهدة مو ضمان ذمة الجاني. هذا الوجه لا يثبت أن في ذمة الجاني مالا للمجني عليه، وإنما هذا الوجه يثبت أن في عهدة الجاني أن يرجع سلامة هذا الشخص إليه، في عهدته أن يعالجه. هذا الوجه يثبت أن الجاني يجب أن يعالج المجني عليه إذا ماكو واحد يعالجه، أما إذا المجني عليه هو عالج روحه يجب على الجاني أن يدفع يضمن فلوس. هذا الوجه ما يثبت ضمان المال في ذمة الجاني. إذا صرف المجني عليه المال على نفسه من جيبه وعالج روحه، هنا يضمن الجاني هذا المال؟ هذا الوجه لا يثبت ضمان المال في ذمة الجاني، هذا الوجه يثبت ضمان عهدة الجاني. يعني إذا المجني عليه بعد ما معالج روحه وماكو واحد آخر يعالجه، الجاني يجب عليه أن يعالجه، في عهدته أن يقوم بمعالجته، لأن العهد قلنا ظرف للمسؤوليات للأفعال مو للأموال. يجب عليه أن يرد كل ما هو من شؤون الغير ولو لم يكن مالا. مثلا إذا في واحد هتك حيثية شخص، هتك حرمته، هتك احترامه بين الناس، يجب عليه أن يرد اعتباره. هذا من أي باب؟ من باب ضمان العهد. هذا ما يسمى ضمان الذمة، ضمان العهد. إعادة حيثية يسموه إعادة شنو؟ إيش يسموه إعادة حيثية رد اعتبار، رد اعتبار أو إرجاع حيثية بحسب ما يقولون الإيرانيين، إعادة اعتبار. هذا من باب ضمان العهدة. يعني إذا أنا سببت أنه انهتك واحد أو نقص احترامه أو حرمته بين الناس، سويت في الشيء اللي اعتباره نقص أو راح، يجب علي أن أقوم بعمل أرد إليه اعتباره، سموه ضمان عهدة. يجب علي أن أقوم بعمل، يعني في عهدتي عمل مسؤولية مو مال. العهدة مو ظرف للمال، ذمة ظرف للمال. إذا إذا إذا إذا إذا مسلف ماله فذمة. جرح ولا جرح بي جرح كرام، مش معناه مو جرح يعني جرح الاعتبار. لا لا فلوس يأخذون منه يغرمون الله. احنا ما نشغل بما يسوون لولا، احنا ما عم جنس نبحث فقه شرع في الشارع ماكو شيء. اقول سيدنا وليس حقيقيا يعني هذا مو ضامن للفلوس، ذمته ليست مشغولة، لأن هذا الوجه الثالث ما يثبت ضمان الذمة كما قلنا. هذا الوجه الثالث يثبت ضمان العهدة، والعهدة ظرف ليس للأموال، ظرف اعتباري عند العقلاء للأفعال للمسؤوليات. يعني إذا ثبت أن عليك مسؤولية فيقال عهدتك مشغولة، ما يقال ذمتك مشغولة. أما إذا في الواحد يطلبك مال يقال ذمتك مشغولة تجاه ذاك الشخص، مو عهدتك. العهدة ظرف للأفعال والمسؤوليات والتكاليف، أما الذمة فهي ظرف للأموال. هذا من الأمور التي بحثها سيدنا الشاعر الشهيد قبل 50 سنة أظن. أنا كاتبه في بحث الحوالة هذه اللي مطبوعة في مجلة أهل البيت. هناك السيد فرق بين العهدة والذمة بهذا التفريق الذي ذكرناه الآن. فهذا الوجه الثالث يقول يجب رد حق الغير إليه، حق المجني عليه السلامة، أنا سلبت هذا الحق منه، يجب علي أن شتوي أرد حقه، يعني يجب علي أن أقوم بعمل أرد أعالج. عهدتي مشغولة بشنو؟ بأن علي مسؤولية علاج. فيما إذا هو ما معالج روحه بعده وغيرها ماكو، فأنا يجب علي أن أعالجه. إذا ما عالجته أنا آثم، أما مو ضامن فلوس آثم. هذا الوجه لا يثبت إلا حكما تكليفيا، وهو أنه يجب علي أن أعالجه، أو يجب علي أن أرد اعتبار هذا الشخص اللي أنا كنت السبب في نقصان اعتبار عند الناس مثلا. هذا الوجه ما يثبت ضمان نفقات العلاج، وأن ذمة المجني عليه مشغولة بهذه النفقات. إذا فرضنا أنه هو عالج روحه، أو في الواحد آخر عالج، مثل وجوب الإنفاق على غير الزوجة، الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته، ويجب عليه أن ينفق بعد أولاده وأبويه. وجوب الإنفاق على الزوجة هذا مو ضمان عهدة، الإنسان يجب أن ينفق على، حتى إذا أكو واحد ينفق على زوجتك أنت يجب عليه. حتى إذا الزوجة غنية مع ذلك ما يسقط التكليف عنك. أما وجوب الإنفاق على الأبوين لا، إذا الأبوين أغنياء واجب عليه بعد أنص. إذا في واحد آخر يتبرع على الأبوين واجب عليه. كذلك الأولاد، أولاد كبار هم أغنياء، أو لا أكو واحد ينفق عليهم مواجب عليهم. هذا الوجه نظير هذا. هذا الوجه يثبت وجوب معالجة الجاني للمجني عليه إذا ماكو واحد يعالجه المقدار. أما إذا هو عالج روحه أو واحد آخر عالجه، فالجاني يضمن الفلوس ذمته مثل الشغل. فهذا الوجه ما يفيدنا. الوجه الرابع من وجوه إثبات الضمان لنفقات العلاج التمسك بقاعدة لا ضرر. نجي من باب الإضرار. إلى الآن ما طرقنا هذا الباب، باب الإضرار. يقال أن الجاني إذا لم يضمن نفقات العلاج، عدم ضمانه حكم ضرري، حكم مجحف بحق المجني عليه، فيكون هذا الحكم منفيا بالقاعدة، قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر تنفي كل حكم ضرري. الحكم بعدم الضمان حكم ضرري هنا، فقاعدة لا ضرر تنفي هذا الحكم، تنفي الحكم بعدم الضمان، يعني تثبت الضمان. نظير إثبات الخيار، خيار الفسخ مثلا في موارد الغبن أو في موارد العيب. خيار الغبن بماذا نثبته؟ يعني إذا المشتري شاف نفسه مغبون، هاي السلعة بيعت عليه بثمن جدا أكثر من الثمن المتعارف، فيقدر يفسخ المعاملة، له خيار الفسخ، واسمه خيار الغبن. خب، من أدلة خيار الغبن لا ضرر. يقال أن الحكم بعدم الخيار إذا الشارع حكم بأنه أنت المشتري رغم أنك مغبون، ما لك حق أن تفسخ المعاملة، إذا هذا حكم ضرري. الحكم على المشتري بأنه يلزم عليك أن تفي بهذا العقد وليس لك أن تفسخ، هذا حكم ضرري على المشتري، والحكم ضرري منفي بقاعدنا. فإذا نفينا الحكم باللزوم العقد، يعني أثبتنا خيار الفسخ. أو في موارد خيار العيب كذلك، في موارد خيار العيب إذا المشتري شاف السلعة معيوبة. خب الشارع هنا إذا حكم على المشتري بلزوم البيع وعدم فسخه هذا حكم ضرري، يتضرر المشتري المسكين، سلعة معيوبة تتسجل في عهدتي في رقبتي. فالحكم بعدم الخيار حكم ضرري، والحكم ضرري منفي. فإذا نفينا الحكم بعدم الخيار يعني أثبتنا الخيار. هنا أيضا الحكم بعدم ضمان الجاني حكم ضرري للمجني عليه، فقاعدة الضرر تنفي هذا الحكم. نفي الحكم بعدم الضمان معناه إثبات الضمان. هذا هو الوجه الرابع، وتأتي مناقشة هذا الوجه إن شاء الله في الأسبوع الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.